بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 55، نتابع قراءة كتاب البيوع. قال الشارح حفظه الله تعالى معنونا: صور لا يصح فيها البيع لتخلف شرط العلم. قال المؤلف: قوله فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. الشرح: لما قرر شرط العلم بالمبيع ذكر أحوالا لا يصح فيها البيع لتخلف هذا الشرط. 1- إذا اشترى المشتري سلعة وهو لم يرها. 2- أو أنه رآها لكنه مع ذلك ظل جاهلا بها، كأن يرى كيسا ولا يدري ما فيه، هل هو سكر أو أرز أو نحو ذلك، أو رآه قبل العقد وحين التعاقد نسيه. 3- أو أنه اشترى شيئا بوصف لكنه لا يكفي في بيع السلم. ويجمع هذه الصور أنه اشترى سلعة وهو لا يعرف صفتها، فالحكم أن البيع غير صحيح لعدم العلم بالمبيع، فلم يوجد رؤية ولا صفة لتعرف العين المباعة. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن البيع يصح عند جهالة صفة المبيع إذا ذكر جنسه ونوعه، وللمشتري الخيار إذا رآه إما أن يجيز البيع أو يرده، وهو مذهب الحنفية والمالكية، واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. أشار المؤلف إلى أمر متعلق باشتراط العلم بالمبيع، فذكر جملة من البيوع التي لا تصح لتخلف شرط العلم بالمبيع، فقال: 1- لا يباع الحمل وحده منفردا ما دام في بطن أمه قبل خروجه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيدة: الملاقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول، والعلة الجهالة، فأنت لا تعرف الحمل الذي في البطن ما نوعه ولا وزنه ولا وصفه وهكذا، ولكونه معدوما وغير مقدور على تسليمه فقد يتعذر. 2- وكذا اللبن لا يجوز بيعه ما دام في الضرع قبل حلبه، والعلة الجهالة كما سبق، فوصفه غير معروف، ثم هو غير مقدور على تسليمه حال البيع. قوله: ولا مسك في فأرته. 3- فأرة المسك تأتي بهمزة الألف وبدون همز، وهي ما يخرج من غزال يسمى المسك، إذا صاده الصياد ربط سرته، وتكون سرته مدلاة فيها شيء من الدم فيربطها رباطا وثيقا، ثم تذبح الغزال بعد ذلك، ويقطع السرة ويدفنها في الشعير أياما حتى يكون الدم الجامد مسكا طيب الرائحة، ففأرة المسك هي السرة وفيها المسك لا يصح بيعها، والعلة الجهالة حتى تفتح ويشاهد المسك فهو كاللؤلؤ في الصدف. قال في هامشه: القبر الثاني يجوز بيعها وهي فيه، لأنها وعاء للمسك تحفظه وتصونه كقشر ما مأكوله في جوفه كالبطيخ والرمان، والتجار وأهل المعرفة يعرفونه فيها فلا غرر، ولو قلنا لا بد أن نفتحه لأدى ذلك إلى فساد بضاعته، ووجهه ابن مفلح احتمالا وتخريجا، واختاره ابن القيم والعثيمين، وقال المرداوي هو خوي في النظر. انتهى. قوله ونوى في تمر. أربعة، لا يصح بيع النوى هو داخل التمر للعلة السابقة وهي الجهالة، لكن إذا شاهده مفتوحا صح لعدم الجهالة. قوله وصوف على ظهر. خمسة، لا يصح أن يبيع الصوف وهو على ظهر الدابة، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يتبين صلاحها، أو يباع صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن. ولأنه متصل بالحيوان فلم يجوز إفراده بالعقد، كما أنه لا يجوز إفراد أعضائه كرجله مثلا بالبيع دون بقية البدن. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد يجوز بيع الصوف على الظهر بشرطين، جزه في الحال وأن لا تتضرر البهيمة لانتفاء الجهالة حين ذلك، فهو صوف مرئي لكن يقطعه في الحال لأن الصوف ينمو ويطول، فإذا تركه ولم يجزه في الحال أدى إلى اختلاط مال البائع بمال المشتري، وقواه المرداوي واختاره العثيمين. انتهى. قوله وفجل ونحوه قبل قلعه. وفجل ونحوه قبل قلعه. ستة، المغيبات من الزروع، وهي التي يكون المقصود منها مستترا بالأرض، كالفجل والجزر والثوم والبصل ونحوها. فالمذهب وهو قول الجمهور لا يصح بيعها، والعلة الجهالة، فهي مبيع لم توجد فيه الرؤية ولا الوصف، فلم يجز بيعه حتى يقلعه. قال في هامشه وفي المذهب وجه، يجوز بيع المغيبات في الأرض وإن لم تقلع ما دام بدا صلاحها ورؤي ما ظهر منها، وهو قول المالكية واختيار ابن تيمية وابن القيم والعثيمين. قوله ولا يصح بيع الملامسة. سبعة، بيع الملامسة، وهو نوع من بيوع الجاهلية وبعض صوره موجودة لليوم. والملامسة هي المبايعة بمجرد اللمس، وقد فسرت بتفاسير. واحد، أن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو لك بكذا. اثنان، أو يقول أي ثوب لمسته من هذه الأثواب المجموعة فهو لك بكذا. ثلاثة، تفسير أبي هريرة رضي الله عنه أن يقول إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع بغير تأمل. ولها تفاسير أخرى كلها تجتمع في أن المبيع غير معلوم للمشتري، وأن اللمس قد جعل أمارة لانعقاد البيع، فبيع الملامسة لا يصح. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، ولأجل الغرر والجهالة، فهو قد يلمس ثوبا جديدا أو ثوبا رديئا وهكذا. قوله والمنابذة. ثمانية، بيع المنابذة، وفسرت بتفاسير منها: واحد، أن يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فهو عليك بكذا. اثنان، أن ينبذ كل واحد من المتبايعين ثوبه إلى الآخر ولا ينظر إلى ثوب صاحبه. ثلاثة، أن يقول بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، ولأجل وجود الغرر والجهالة. قوله ولا عبد من عبيد ونحوه. تسعة، عدم تعيين السلعة المباعة، فلا يصح أن يبيع سلعة واحدة من سلع عنده ولا يعين السلعة المباعة. مثاله: بعتك عبدا من عبيدي مبهما غير معين، أو شاة من أغنامي، أو سيارة من سياراتي. والعلة الجهالة، فالعين المباعة مجهولة حال العقد، وبيع غير المعين جهالة وغرر. قوله ولا استثناؤه إلا معينا. عشرة، استثناء غير المعين في السلعة المباعة، فلا يصح أن تبيع سلعة ثم تستثني منها شيئا مجهولا. وصورة ذلك بعتك سياراتي إلا سيارة أو أغنامي كلها إلا واحدة. والدليل واحد، حديث جابر رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الثنيا، وفي زيادة إلا أن تعلم. والثنيا المنهي عنها أن يستثني في المبيع شيئا مجهولا. اثنان، من النظر أن المستثنى مجهول ففيه غرر، فقد يستثني أفضل ما في السيارات ونحو ذلك، واستثناء غير المعين يؤدي إلى المنازعة، ولأننا إذا جهلنا المستثنى فمعناه أننا جهلنا المستثنى منه وهي السلعة المباعة، لأننا لا ندري أي سلعة سيستثنيها فتخلف شرط العلم بالمبيع. فإذا عينه بأن قال إلا هذه الشاة أو هذه السيارة صح. قوله وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، هنا ذكر المؤلف ثلاثة أشياء يصح بيعها مع جهالة المبيع. واحد، المستثنى المعلوم من المبيع يصح بيعه. والاستثناء من المبيع نوعان، الأول استثناء الأجزاء الظاهرة فيصح البيع معه، مثاله لو أن رجلا باع شاة واستثنى منها بعض أجزائها الظاهرة كالرأس أو اليدين أو الرجلين فيصح. والدليل على ذلك، واحد، من الأثر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مروا براعي غنم، فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها. اثنان، ومن النظر أن الجهالة يسيرة، بل لا جهالة في ذلك، فالمستثنى والمستثنى منه معلومان فصح البيع، وكونه لا يعرف وزنها فهذا لا يؤثر فهو يراها. قوله وعكسه الشحم والحمل، النوع الثاني من الاستثناء أن يستثني أشياء غير ظاهرة كالحمل أو الكبد، أو غير متميزة كالشحم أو جزء من اللحم. وصورة ذلك بعتك هذه الشاة إلا ما في بطنها من الحمل، أو إلا كيلا من لحمها أو شحمها فلا يصح. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، وهنا لم تعلم، ولأن المستثنى مجهول، والقاعدة أن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. قوله ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقي اللاء ونحوه في قشره. اثنان، مما يصح بيعه ما مأكوله محتجب بالقشر ونحوه. هناك أشياء من المأكولات يكون المأكول محتجبا في جوفها كالرمان والبطيخ والبيض، وكذا بعض الحبوب كالباقي اللاء والحمص والجوز والفول واللوز، فهذه يجوز بيعها ولو لم ترى. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. وعلة الجواز أن الحاجة تدعو إلى بيعه كذلك، إذ كوننا نلزم البائع بإخراج ما يؤكل من قشره فإننا نفسده عليه، وما زال الناس يتبايعون بهذا. قوله والحب المشتد في سنبله، ثلاثة، الحب المشتد وهو في سنبله، والمشتد هو الذي صار صلبا قويا بحيث إذا ضغط لا ينضغط، فهذا الحب يصح بيعه ولو كان في سنبله. والدليل حديث أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، ولأن الحاجة تدعو لذلك، فلا نلزم البائع بأن يخرج الحب من سنبله قبل بيعه. ويقصد بالحب كل الحبوب التي تزرع كالبر والشعير والقمح ونحوها، فهذه لا يجوز بيعها قبل اشتدادها ويجوز بعد اشتدادها. قوله وأن يكون الثمن معلوما، الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما. والثمن هو قيمة المبيع، وهو ما دخلت عليه الباء التي تسمى باء العوض، كقولك بعت السيارة بألف، فالألف هي القيمة. والدليل على هذا الشرط العمومات التي تقدمت، كالنهي عن الميسر وجهالة الثمن تجعله من الميسر، وما ورد من النهي عن بيع الغرر، فإذا كان مجهولا فهو غرر. قوله فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع زيد وجهلاه، أو أحدهما لم يصح. ذكر المؤلف صورا من بيوع لا تصح لأجل جهالة الثمن. واحد، إذا باعه برقمه، أي بالتسعيرة والثمن المكتوب على السلعة، وهما جميعا أي البائع والمشتري أو أحدهما يجهله، فلا يصح البيع لأجل الجهالة بالثمن والغرر. فأما إذا كان الثمن معلوما لهما فيصح البيع. مثال ذلك، دخل المحل وقد كتب على السلعة ريال، والبائع يعلم ذلك والمشتري يعلمه، فالبيع صحيح. أما لو دخل المحل واشترى سلعة مكتوبا عليها ثمنها، فقرأها المشتري والبائع لا يعلم هو كم، فأعطاه القيمة وأخذ السلعة ومضى، فلا يصح لأن البائع جاهل بالثمن. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن البيع صحيح بالثمن المكتوب عليه ولو جهله أحدهما أو كلاهما، لأن هذه الجهالة ستؤول إلى العلم. ونظيره لو قال بعتك هذه الصبرة صاعا بدرهم فيصح البيع، وإن كانت جملة الثمن في الحال مجهولة، واختارها ابن تيمية رحمه الله. انتهى. اثنان، إذا قال البائع للمشتري بعتك السيارة بألف درهم ذهبا وفضة، فلا يصح، والعلة جهالة الثمن، فنحن لا ندري كم مقدار الذهب من هذه الدراهم وكم مقدار الفضة. ثلاثة، البيع بما ينقطع به السعر. وصورة ذلك أن يقول البائع نتعاقد الآن على أنني سأعرض هذه السلعة وما تقف عليه من السعر، فإني أبيعها عليك به، فلا يصح هذا للجهالة بالثمن، فنحن لا ندري على كم ينقطع السعر، فقد يقف على ثمن كثير فيكون المشتري غارما، أو على ثمن قليل فيكون المشتري غانما. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد صحة البيع بما ينقطع به السعر، واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. انتهى. أما لو عرضت السلعة حتى إذا سيمت بما يرتضيه مالكها وجد العقد فيصح، لأن العقد وجد بعد الرضا والعلم بالثمن. أربعة، البيع بما باع به فلان وهما أو أحدهما يجهله. وصورة ذلك أن يقول البائع أبيع عليك السلعة بمثل ما باع زيد، وكلاهما أو أحدهما لا يدري بكم باع زيد، فلا يصح، والعلة الجهالة بالثمن، وقد يكون في هذا غرر، وقد يبيع زيد برخص فيغرم البائع أو بزيادة فيقع الغرم على المشتري. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد جواز وصحة البيع في هذه، واختاره ابن تيمية وقال العثيمين يصح هذا إذا كان المعلق على بيعه ممن يعتبر بتقديره الثمن، أما إذا كان من عامة الناس الذين لا يعرفون التجارة فلا يصح. قوله وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. والصبرة الكومة المجموعة من الطعام، والقفيز مكتل يسع من الحب 12 صاعا. فيقول المؤلف لو جاء رجل إلى صاحب صبرة طعام فقال بكم تبيعني، فقال كل قفيز بدرهم فإنه يصح ولو لم يعلم قدر الصبرة وكم فيها من قفيز. والعلة أن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم أو سيؤول إلى العلم، فهو سيأخذ من الصبرة كل قفيز بدرهم. ومن أمثلة ذلك لو جاء إلى صاحب قطيع أغنام فقال أبيعك كل شاة ب500 ريال فيصح، أو قال أبيعك الأثواب كل واحد ب100 فيصح. قوله وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، لو أن رجلا عنده صبرة طعام فقال للمشتري أبيعك من الصبرة كل صاع بدرهم، أو عنده أقلام فقال كل قلم بريال ونحو ذلك فلا يصح. والعلة أن من للتبعيض فيكون البيع مجهولا، فلا ندري كم سيشتري من الطعام أو الأقلام. قال في هامشه وفي المذهب قول أن هذا لا بأس به، وهذا نظير قولهم في الإجارة أجرتك البيت كل شهر ب1000 ريال فيصح، وقد يمكث في البيت مدة تطول أو تقصر. فاختاره ابن عقيل من الحنابلة والعثيمين رحمهم الله جميعا انتهى. فإن قيل ما الفرق بين هذه وبين التي قبلها، فالجواب فرق بين أن أقول كل البضاعة أبيعها كل صاع بكذا فلا جهالة هنا، وكون كل واحدة بكذا إنما هو لمعرفة قدر الثمن، وإلا فالبيع معلوم. وأما الذي لا يصح فهو أن لا يدرى كم يأخذ من السلعة. قوله أو ب100 درهم إلا دينارا، لو قال البائع بعتك الثوب ب100 درهم إلا دينارا، أو بعتك السيارة ب10,000 ريال إلا 1,000 دولار فإنه لا يصح. والعلة أن قيمة المستثنى مجهولة، فيلزم الجهل بالثمن إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، فنحن لا نعلم قيمة الدينار من الدراهم، فقد نقدر قيمته أي الدينار فيكون أقل مما قدرنا، وقد يكون أكثر لأن الدينار غير منضبط. قوله وعكسه أي عكس المسألة السابقة لا يصح أيضا. وصورتها باع السلعة ب100 دينار إلا درهما، لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن. وتقدم أنه إن علم المستثنى وكان محددا منضبطا فالاستثناء صحيح. مسائل تفريق الصفقة. شرع المؤلف الآن بما يسمى عند العلماء بتفريق الصفقة، وهو أن يجمع العاقد بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح بثمن واحد. قوله أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. إذا جمع العاقد بين معلوم ومجهول في عقد واحد ولم يقل كل منهما بكذا فله حالتان: الأولى أن يتعذر علم المجهول فالعقد حينها على المعلوم لا يصح، والعلة أننا لا نتمكن من معرفة ثمنه إذا كنا لا نعرف ثمن المجهول. وصورة ذلك بعتك هذا الكتاب وما في بطن هذه الشاة ب100 ريال والكتاب معلوم، وأما ما في بطن الشاة فهو مجهول، إذ لم يقل ثمن المعلوم مثلا بكذا وثمن المجهول بكذا، فلن نتمكن والحالة هذه من معرفة ثمن المعلوم من الثمن كله كي نصححها فيه، فيبطل إذن لجهالة الثمن. قوله فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. الثانية أن نتمكن من معرفة المجهول، وصورته قال بعتك هذه السيارة والسيارة الأخرى التي في الرياض 10,000 ريال، فالحاضرة المعلومة يصح فيها والغائبة المجهولة لا يصح فيها البيع، لكن يمكن معرفتها بعد ذلك فنقدرها ثم يصح البيع في المعلوم، ويقسط الثمن على كل منهما. وكيفية إخراج القسط لكل سلعة أن نقوم كل من السلعتين المعلومة والمجهولة بعد رؤيتها، ثم ننسب قيمة كل منهما إلى مجموع القيمتين، فيعطى المعلوم والمجهول من الثمن بمقدار تلك النسبة، والذي يقوم السلعة هم التجار. مثال ذلك: باع سيارتين، إحداهما معلومة والأخرى مجهولة يمكن معرفتها، فيصح في المعلومة دون المجهولة. فلو أنه اشترى السيارتين بمئة ألف، نقدر المعلومة عند التجار فقالوا تساوي 75 ألفا، والمجهولة تساوي 25 ألفا، ثم ننسب قيمة كل واحدة منهما إلى مجموع القيمتين، ونأخذ من الثمن الذي جرى عليه العقد. فالسيارة الأولى 75 ألفا، نسبتها إلى 1/3 القيمة فيصح فيها، والثانية 25 ألفا، نسبتها إلى 1/4 فتساوي السيارة ربع القيمة فلا يصح فيها. مثال آخر: اشترى كتابا معلوم الثمن وثوبا مجهول الثمن كلاهما بمئة ريال، فسألنا التجار فقالوا قيمة الكتاب 50 ريالا والثوب 100 ريال، فالمجموع 150 ريالا. فقيمة السلعتين هنا أرفع من الثمن، فننسب كل سلعة إلى ثمنها المقدر. ففي مثالنا هذا نسبة قيمة الكتاب 50 ريالا للثمن المقدر كله وهو 150 يساوي الثلث، ونسبة الثوب 100 للثمن المقدر كاملا وهو 150 يساوي الثلثين. فعلى هذا يكون ثمن الكتاب من 100 ريال ثلثها وهو 33 وثلث، ونسبة الثوب الثلثان فيدفع 33 ريالا وثلثه، ويسقط الثوب وقيمته. قوله: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه، هذه المسألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة، وهي إذا باع الإنسان شيئا مشاعا مشتركا بينه وبين شريكه بغير إذنه كسيارة أو عبد أو أرض، فإنه يصح في ملكه ونصيبه بقسطه، ولا يصح في ملك صاحبه، لأنه لا يملك مال صاحبه ولم يوكله في البيع، وحينها يقسم المال بينهما بالقسط كما تقدم، ويدخل المشتري الجديد شريكا مع الشريك الآخر الذي لم يبع نصيبه. وكذلك ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، فلو باع قفيزين أو كيسين متساويين فيهما شعير أو أرز مثلا، فإنه يصح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن، لأنه يمكن انقسام الثمن على الأجزاء فانتفت الجهالة، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. قوله: وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، هذه المسألة الثالثة من مسائل تفريق الصفقة، إذا باع ملكه وملك غيره بلا إذنه. صورة ذلك: باع سيارته وسيارة صاحبه 100 ألف، فتصح في سيارته دون سيارة صاحبه. قوله: أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه. المسألة الرابعة: إذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح في عقد واحد، وصورته باع حرا وعبدا بعقد واحد، أو باع خمرا وخلا في عقد واحد، أو باع كتابا مباحا وشريط غناء في عقد واحد، فيصح في الحلال بقسطه ولا يصح في الحرام. قوله: ولمشتري الخيار إن جهل الحال، المشتري الذي اشترى شيئا مما فيه تفريق الصفة له الخيار بين إمساك البيع بقسطه من الثمن وبين رده، وإنما جعل له الخيار لأنه ربما تضرر بتبعيض البيعة عليه، وربما كان غرضه كلتا السلعتين، ولأنه إن صار شريكا لطرف فالشراكة نوع عيب، لكن لا يكون له الخيار إلا بشرط جهله حال العقد بالواقع، أما إن كان عالما بذلك فلا خيار له لدخوله على بصيرة. وبهذا انتهت شروط البيع، وهي من الأبواب المهمة، إذ ضبطها يبين لك الحكم في كثير من المعاملات المالية المعاصرة، فأي معاملة توافرت فيها الشروط فإنها تصح، والعكس بالعكس. قال في هامش: فائدة. قال العثيمين رحمه الله: الشروط تدور على ثلاثة أشياء: واحد الظلم، اثنان الربا، ثلاثة الغرر. فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم، ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا، ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر. انتهى. فصل. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان بعض البيوع المنهي عنها. قوله: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. واحد: من البيوع المنهي عنها البيع بعد نداء الجمعة الثاني الذي يكون مع دخول الخطيب. ودليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمر الله بالسعي إلى ذكره وترك البيع، وأما البيع بعد الأذان الأول فلا ينهى عنه. وحكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني لو وقع أنه فاسد للآية المتقدمة، والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد. والحكمة من النهي ليتفرغ للصلاة. واعلم أن الذي يحرم عليه البيع بعد نداء الجمعة الثاني هو من تلزمه الجمعة، وهو البالغ الذكر العاقل المستوطن. وعلى هذا فمن لا تلزمه الجمعة كالمرأة والصبي والمسافر لا يحرم عليهم، لأن الأمر بالسعي لا يتناولهم. وإن كان أحد المتبايعين مخاطبا بالنداء دون الآخر حرم على المخاطب وكره في حق غير المخاطب لما فيه من الإعانة على الإثم. قال في الشرح: ويحتمل أن يحرم ولم ينعقد البيع. وكذا لو كان أحد طرفي التعاقد بعد النداء لم يصح، فلو كان الإيجاب قبل النداء والقبول بعده لم يصح. قوله: ويصح النكاح وسائر العقود. الإنسان في وقت الجمعة ينهى عن البيع فقط، أما بقية عقود المعاملات كالرهن والضمان والإجارة وعقد النكاح فلا ينهى عنه. والعلة أن هذه العقود يقل وقوعها، فلا تكون إباحتها ذريعة إلى فوات الجمعة بخلاف البيع. ولأن النهي إنما ورد في البيع فيبقى ما عداه على الأصل وهو الحل. قال في هامشه: وفي المذهب قول أن النهي شامل لكل ما يلهي عن الصلاة من العقود، سواء كان بيعا أو نكاحا أو إجارة أو غيرها، لأن النهي إنما ورد عن البيع لا لذاته بل لما فيه من الإشغال. ومعلوم أن هذا حاصل في غيره من العقود، بل بعضها أشد إشغالا من البيع كالنكاح، وهو مذهب الحنفية والشافعية، واختاره العثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. اثنان: البيع على من يستخدم المبيع في المحرم لا يصح، مثاله العنب والزبيب، أو العصير لمن يتخذه خمرا. وكذا بيع الأمة لمن يؤجرها للزنا، أو الأمرض لمن يلوط به، أو الدار لمن يستخدمها للمعصية، أو الجهاز لمن يستخدمه في المحرم ونحوه. العلة من النهي أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، ومنهم بائعها، ويكون العقد فاسدا لأنه عقد على عين تعين على معصية الله، ولأن التحريم لحق الله فأفسد البيع. فإن قال البائع: وما يدريني أن هذا سيستخدمه في المحرم، فالبائع حينها لا يخلو من حالتين: الأولى أن يعلم ولو بالقرائن أن المشتري سيستخدمه في المحرم فلا يجوز أن يبيعه، الثانية أن يكون مجرد ظن، فالأصل في ذلك الصحة ولا بأس بذلك. قال في هامشه: وقيل الظن يلحق بالعلم، فإذا ظن أنه يستخدمه في الحرام فيحرم كذلك، واختاره ابن تيمية والمرداوي والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله: ولا سلاح في فتنة. ثلاثة: بيع السلاح لمن يستخدمه فيما هو حرام، ومن ذلك بيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين. والدليل حديث عمران بن حسين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة، ولأنه إعانة لهم على قتالهم، وهذا محرم. وكذا بيع السلاح لقطاع الطريق أو للكفار الحربيين أو لمن يعرف أنه يقتل به مسلما، فهذا حرام لما فيه من الإثم والعدوان. أما لو باع السلاح على المسلمين في غير فتنة فجائز، لأن الأصل في المعاملات الحل، فإن باعه لأهل العدل لقتال البغاة وقطاع الطرق فهو قربة وطاعة، لأن فيه عادة على البر والتقوى. قوله ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. 4. بيع الرقيق المسلم على سيد كافر. إذا كان الرقيق ممن لا يعتق على السيد، وذلك أن الرقيق إذا اشتراه السيد الكافر فلا يخلو من حالتين: الأولى أن يكون الرقيق ممن يعتق عليه، فلو اشتراه لزمه أن يعتقه فيصح بيعه لأنه وسيلة إلى حريته، ولأن المحذور من بيع الرقيق المسلم الكافر منتف. والذي يعتق عليه إذا اشتراه وهو الرحم المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وهم كل أنثى لا يصح نكاحها كأخته وابنة أخته ووالدته، وكل ذكر لو فرض أنثى لم يصح نكاحها كأخيه وعمه ونحوهم. الثانية أن يكون ممن لا يعتق عليه، بمعنى أنه إذا اشتراه يبقى رقيقا عنده، فهذا لا يجوز بيعه عليه، وهذا يكون في من عدا ذوي الرحم. وعلة النهي أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولما فيه من إهانة المسلم من ملك الكافر له، ولأن الله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار، فمنع ابتداؤه. قوله وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. ذكر المؤلف مسألة فرعية ليس لها علاقة بالبيع، لكنها متصلة بدخول الرقيق المسلم تحت ملك الكافر. فقال: إذا أسلم الرقيق وكان سيده كافرا، فإننا نلزم السيد أن يزيل ملكه عن هذا الرقيق، إما ببيعه أو هبته أو عتقه ونحو ذلك، وذلك لما تقدم من التعليل بالآية: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والإسلام يعلو ولا يعلى. قوله ولا تكفي مكاتبته. المكاتبة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بمال منجم، أي مجزأ مقسط. فلو قال السيد الكافر للرقيق الذي أسلم: أكاتبك بأقساط تؤديها، فهذا لا يكفي، بل لا بد من إزالة ملكه عنه بما تقدم. والعلة أن الكتابة لا تزيل الملك في الحال، بل إلى أداء دين الكتابة، وقد يعجز العبد عن التسديد فيبقى الملك عليه. قوله وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، أشار إلى أمر يذكره الفقهاء، وهو الجمع بين عقدين في عقد واحد. فإذا وقع هذا وجمع بين عقدين في عقد واحد، فالأصل أنه يصح، إلا إن كان أحد العقدين عقد مكاتبة فتصح المكاتبة ولا يصح البيع معها. مثال ما يصح: بعتك البيت وأجرتك السيارة لمدة سنة بمئة ألف، كلاهما في عقد واحد فيصح البيع. مثال آخر: بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة بعشرة آلاف ريال، فيصح بيع السيارة وصرف الدنانير والصرف بيع، إلا أنه يختص بأنه مبادلة نقد بنقد، لكن نشترط قبض الدنانير لئلا يقع الربا. مثال ما لا يصح: قال لرقيقه: بعتك سيارتي وكاتبتك على نفسك بعشرة آلاف، فالثمن والصفقة واحدة فلا يصح البيع، وأما الكتابة فتصح بقسطها من الثمن. وإنما لم يصح البيع إذا جمع مع الكتابة، لأنه باع ملكه على ملكه، فالرقيق لا يملك، وهو ملك لسيده حتى تنتهي كل مكاتبته، والمكاتب رقيق لسيده ما بقي عليه درهم، فكأن السيد باع سيارته على نفسه. قوله ويقسط العوض عليهما: إذا جمع بين عقدين بقيمة واحدة فيصح، ويقسط العوض الذي هو قيمة السلعتين بينهما. مثال ذلك عبد وسيارة، فنقدر قيمة العبد لو بيع وحده وقيمة السيارة وحدها، ويجمع العوضان ثم ينسب كل منهما إلى المجموع، ويؤخذ له من المبلغ الذي وقع عليه العقد بمثل نسبته. وهذا العمل في كل عقد واحد تضمن صفقتين بطل في إحداهما. مثال آخر، بعت سيارة وأجرت بيتا ب10,000، وكان التأجير على أمر محرم لا يجوز، فنقوم السيارة عند التجار فقالوا ثمنها ب10,000 وإيجار البيت لمدة سنة ب5,000 ريال، فصار الثمن المقدر 15,000، فنسبة قيمة السيارة للقيمة ثلثان، ونسبة قيمة الإيجار الثلث، فتكون قيمة السيارة 10,000. قوله ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9. حكم بيع المسلم على بيع أخيه، يحرم على المسلم أن يبيع على بيع أخيه، وهذا له صورتان: واحد أن يكون ذلك في الكمية، مثاله قال زيد لعمر بعتك هذه السيارة ب10,000، فقال بكر لعمر أنا أبيعك مثل هذه السيارة ب9,000، وهذه التي ذكر المصنف. اثنان أن يكون ذلك في الكيفية، مثاله بعتك السيارة ب10,000 نقدا، فقال الآخر بعتك مثلها ب10 مؤجلة، أو يقول الأول أبيعك بثمن مؤجل إلى شهر، فيأتي الثاني ويزيد له في الأجل إلى سنة مثلا، أو يقول أبيعك أحسن منها بهذا الثمن. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، ونحوه من حديث أبي هريرة وعقبة بن عامر رضي الله عنهم. والحكمة من النهي أنه من أسباب العداوة والبغضاء والتقاطع بين المسلمين، حيث تعدى على حق الآخر وأفسد المعاملة بينهما. ووقت نهي الإنسان أن يبيع على بيع أخيه في زمن الخيارين، خيار الشرط وخيار المجلس، فإذا انقضى زمنهما زال التحريم، لأنه لا يتمكن من الفسخ إلا في زمن الخيار. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن النهي عام سواء في زمن الخيارين أو بعدهما، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. حكم شراء المسلم على شراء أخيه، قوله وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة ب9 عندي فيها 10 ليفسخ ويعقد معه. يحرم الشراء على شراء أخيه لما تقدم من الحديث والتعليل، والشراء في معنى البيع، وله صورتان أيضا: واحد في الكمية، كأن يقول اشتريت السيارة ب10,000، ويستقران على هذا، فيقول آخر للبائع أشتريها ب11,000. اثنان في الكيفية، كأن يقول اشتريت منك الكرسي ب1,000 ريال مؤجلة، فيقول أنا أشتريها ب1,000 حالة، أو يقول أشتريها بأجل أقصر من أجله ونحو ذلك، فلا يجوز. وما قيل في البيع على بيع أخيه من الدليل ووقت النهي يتنزل على الشراء على شراء أخيه. قوله ويبطل العقد فيهما، العقد الثاني في البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه باطل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه اقتضى الفساد. قوله ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، ذكر المصنف صورتين من البيوع المحرمة واستثنى صورة جائزة: واحد أن يبيع ربويا بنسيئة، أي بثمن مؤجل، ويكون الثمن المؤجل شيئا لا يباع به نسيئة، فهذا لا يجوز، وهو نوع من أنواع البيوع المحرمة. والربوي عند الحنابلة كل مكيل أو موزون كالبر والتمر والشعير. صورة ذلك: باع زيد على عمرو 100 صاع تمر ب100 ريال نسيئة، أي مؤجلة، فيصح هذا. لكن لما جاء الأجل طلبها زيد، فقال عمرو: ما عندي 100 ريال، ولكن سأعطيك عنها عوضا 100 صاع بر، فهذا لا يجوز، لأنه اعتاض عن الثمن وهو 100 ما لا يباع به التمر نسيئة وهو البر، فصار بيع تمر ببر مؤجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعلى هذا فنحن عند مبادلة تمر ببر نشترط التقابض. بيع العينة، قوله: أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز. 2- أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها ممن باعها عليه بأقل من ثمنها نقدا، وهي مسألة العينة. والعينة بكسر العين في اللغة السلف، واصطلاحا ما ذكرناه. وصورة ذلك: زيد باع السيارة على عمرو 10,000 مؤجلة لمدة سنة، ثم اشتراها منه 8,000 نقدا. وبيع العينة محرم والعقد فاسد، وهو قول الأئمة 3 أحمد ومالك وأبي حنيفة، سواء كان هناك اتفاق ومواطأة من المتعاقدين أو لم يكن هناك مواطأة، وإنما باعها عليه بثمن مؤجل ثم احتاج السلعة فاشتراها منه بأقل من ثمنها نقدا. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ولأن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس أفتوا بتحريم العينة، ولم يرد عن أحد من الصحابة إباحتها، فكان إجماعا، ولأنها ذريعة إلى الربا، وفيها تحايل عليه، وسد الذرائع معتبر شرعا. وقوله لا بالعكس لم يجز، عكس مسألة العينة تجوز، وهي أن يشتريها بأكثر من ثمنها أو بمثله، كما لو باع سيارة 100,000 مؤجلة ثم اشتراها 120,000 حالة فيجوز، لأنها لا توجد حيلة على الربا. وثمة مسألة أخرى، وهي أن أبيع عليه شيئا نقدا بثمن ثم أشتريه منه مؤجلا بأكثر منه. مثاله: زيد باع السيارة على محمد 20,000 نقدا، ثم اشتراها منه 25,000 مؤجلة إلى سنة، فهذه لا تجوز في المشهور من مذهب الحنابلة، لأنه يتخذ وسيلة للربا كالعينة، فالبائع قد يكون محتاجا للمال فيبيع سلعته بنقد ثم يشتريها بمؤجل. قال في هامش: الرواية الأخرى عن أحمد أن هذا جائز إذا لم يكن حيلة، فإن كان حيلة على الربا فلا يصح، لأن الأصل في المعاملات الحل، والعينة حرمت للنص المتقدم، ورجحها العثيمين رحمه الله. انتهى. حالات يسوغ فيها شراء الإنسان للسلعة التي باعها بثمن مؤجل. قوله: وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراها أبوه أو ابنه جاز. هذه أحوال يسوغ فيها شراء الإنسان للسلعة التي باعها بثمن مؤجل، وهي: 1- أن يشتريها بثمن من غير جنس الثمن الذي باعها به مؤجلا، مثاله باع السيارة بريالات مؤجلة فاشتراها بدولارات نقدا أو اشترى بذهب وباعه بفضة. فالمذهب يجوز لأنهما جنسان لا يحرم التفاضل بينهما فجاز. قال في هامشه: وفي المذهب قول أنه لا يجوز ذلك لأن كل من الجنسين ثمن للأشياء، ففيه صورة العينة، إذ إنهما في الثمنية كجنس واحد فيتحقق الربا بمجموع العقدين، ولأن ذلك يكون ذريعة العينة والواجب سد الذرائع، وهذا مذهب الحنفية والمالكية واختيار ابن قدامة والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. اثنان: إذا اشتراها بعد قبضه لثمنها المؤجل. مثاله: باع سيارة بألف مؤجلة فلما سدد المشتري الألف رجع البائع واشتراها، فيجوز. ثلاثة: إذا اشتراها بعد تغير صفتها عما كانت عليه عند بيعه لها بأنقص من قيمتها. مثاله: باع سيارة بمئة ألف مؤجلة ثم صدم بها المشتري فاشتراها البائع الأول بثمانين ألفا نقدا، فيجوز بشرط أن يكون النقص في الثمن مقابل ما حصل من التلف. وعلة الجواز أن المالك لم تعد إليه السلعة على الهيئة التي خرجت بها عن ملكه، فلا يتحقق فيها ربح ما لم يضمن، ولأن نقص الثمن مقابل نقص المبيع أو عيبه ليس المقصود به التوصل للربا. أربعة: إذا اشتراها قريب البائع وهو كل من لا تقبل شهادته له كولده أو زوجته. صورة ذلك: اشتريت من زيد سيارة بخمسة آلاف مؤجلة فجاء قريب زيد كابنه واشتراها منك، فيجوز لأنه كالأجنبي ما لم يكن في ذلك حيلة ومواطأة للتوصل لمسألة العينة. خمسة: إذا اشتراها البائع الأول من غير مشتريها منه. صورته: باع علي زيدا سيارة بمئة ألف مؤجلة فباعها زيد على عمرو، أو ورثها عمرو أو وهبت له، فاشتراها علي من عمرو، فيجوز ما لم يكن في ذلك تحايل على الربا. فائدة: إذا انتقلت إلى المشتري الثاني ببيع لا بهبة وإرث ونحوه ثم أراد البائع الأول أن يشتريها منه، فهذا ما يسمى عند الحنابلة بالتورق. تعريف التورق: التورق لغة مصدر تورق، والورق بكسر الراء الدراهم المضروبة من الفضة. واصطلاحا: أن يشتري من يحتاج مالا سلعة بثمن مؤجل بأكثر من قيمتها حالة، ويبيعها على أجنبي نقدا، وقصده بذلك الحصول على المال لحاجته له، ولم يقصد ذات السلعة. حكم التورق: حكم هذه المعاملة في المشهور من المذهب الجواز. والدليل: واحد، قوله تعالى: وأحل الله البيع، فيدخل في ذلك هذه الصورة. اثنان: ولأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على المنع منه، ولا دليل على منع التورق. ثلاثة: ولأن الحاجة داعية إليها، وليس كل من احتاج مالا يجد من يقرضه. أربعة: ولأن العين لم ترجع إلى البائع الذي خرجت منه، فلا محذور. قال في هامش: الرواية الثانية عن أحمد تحريم التورق، وهو قول عمر بن عبد العزيز واختيار ابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.